إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم محاولة لتدريب الذائقة الشعرية في تذوق الشعر. مع نخبة من الشعراء والباحثين والنقاد، ومعهم سعد القليعي. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تذوق الشعر، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفا كريما الناقد الدكتور أحمد فرحات، ليلقي لنا مزيدا من الضوء على ما يختاره من نصوص إبداعية أو موضوعات أو مفاهيم أو قضايا متعلقة بالشعر فن العربية الأول. فأهلا به ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامج تذوق الشعر، اليوم مع حلقة بعنوان رباعيات الخيام لأحمد رامي. الخيام اسمه عمر بن إبراهيم ولقبه الخيام، وكنيته أبو الفتح غياث الدين. الغالب أنه من أصول عربية سنية، فاسم عمر لا يذكره الشيعة إلا بالسوء والسب، ورغم ما كتب عنه في فارس والغرب والعرب لم يجزم أحد بأصله ونسبه وانتماءاته العرقية والطبقية. فالخيام من أسرة عربية سنية هاجرت إلى بلاد فارس مع من هاجروا، واندمجوا مع السكان الأصليين، وطاب لهم المقام، ونزحوا منها واختلط العرب بالفرس. ولد عمر الخيام في نيسابور عاصمة خراسان سنة 433 للهجرة، 1040 للميلاد، في عهد السلطان أرطغرل أول ملوك السلاجقة. ذاعت شهرته في عهد السلطان ملك شاه، وتوفي سنة 517 للهجرة، 1123 في عهد السلطان سنجر. عاش الخيام في نيسابور، وسافر منها إلى أكثر بلدان العالم المتحضر في ذلك العهد. حج البيت في مكة، وأقام في مرو، وزار بلخ وبخارى، وهبط بغداد، ونزل أصفهان، لكنه قضى في نيسابور معظم حياته، فهي مسقط رأسه ومرتع شبابه. ومما هو قار في متون الكتب التي درست الخيام ورباعياته أن له قصة حب مع فتاة اسمها ياسمين، تعلق قلبه بها صغيرا، ونمى الحب بين القلبين، ثم حالت الظروف الاجتماعية بينهما فحرمته هذا الحب ظهرا طويلا. تزوجت ياسمين من تاجر ثري بنى عليها في نيسابور، ثم حملها معه إلى الشام. أصابها الهزال والمرض، طلقها وهي مريضة، ثم التقى بها الخيام فوق أسطح المنازل في مدينة حلب، وعقد قرانه عليها في محاولة يائسة منه لإنقاذها وشفائها، واصطحبها راجعا إلى نيسابور، لكنها ماتت بعد أسبوع واحد والركب في الطريق، فدفنها تحت شجرة عتيقة لا يفارق الظل موقعها، واحتضن الحزن عليها. عرف الخيام برباعياته التي نظمها بالفارسية، وذاع صيته حتى وصلت شهرته آفاق الخافقين بسببها، ونالت رباعياته مكانة كبيرة في نفوس الغربيين والفارسيين والعرب على السواء، حتى غدت الرباعيات من عيون الشعر الإنساني عامة. أول من أماط عنها اللثام هم الغربيون على يد كويل في مكتبة بودليان، بإكسفورد وأعطاها لزميله الشاعر الإنجليزي فيتز جيرالد الذي أخرجها للنور في 75 رباعية سنة 1859، وتعد ترجمته أشهر ترجمة وأفضلها، لأنه ترجمها ترجمة أقرب ما يكون إلى الروح الأصلية للخيام، ونالت استحسان كل من ترجم الرباعيات بعد ذلك. وعنه أخذت الرباعيات شهرتها، واعتبر بعض النقاد أن هذه الترجمة وأن هذا المترجم الإنجليزي من أهم الشعراء الإنجليز في القرن 19، ليس لأنه كتب شعرا وإنما لأنه ترجم رباعيات الخيام بلغة شعرية عالية توازي اللغة الشعرية الكلاسيكية للأدب الإنجليزي. ترجمها في أسلوبين مختلفين، أحدهما كانت ترجمة النثرية الحرفية التي التزمت بالمضمون الدقيق للنص وأفكاره وصوره، والثاني كانت ترجمة الشعرية التي ترصد المضمون وتضعه في قالب الشعر الإنجليزي المألوف الذي يميل إلى الفخامة والبلاغة والغنائية العالية. وفي سنة 1867 أخرج ترجمان السفارة الفرنسية بإيران الميسيو نيكولا ترجمة نثرية للرباعيات في 465 رباعية، نقلها عن نسخة طهران المطبوعة على الحجر سنة 1861. وفي العام التالي 1868 أخرج فيتز جيرالد 101 رباعية، وفي سنة 1883 أخرج وينفيلد ترجمة إنجليزية ل 508 رباعية جمعها من عدة نسخ. ومنذ عرف العرب رباعيات الخيام دبت روح العرب في أوصال الشاعر العربي وخالطت أمشاجه وداعبت وجدانه وصارت في شعرهم سريان الدم في الجسد، فتأثروا بها تأثيرا ملحوظا وملفوظا، ولا سيما جماعة الديوان كعباس محمود العقاد الذي بدأ أولى مقالاته عن الرباعيات سنة 1908 وأتبعها بدراسات أخرى فضلا عن معارضته إياه برباعيات أخرى. وعبد الرحمن شكري الذي ترجم 3 رباعيات وكتب عنها، وإبراهيم عبد القادر المازني الذي كان أكثر تأثرا بالرباعيات من صاحبيه رد عن الخيام تهمة النزعة الأبيقورية ونزعة التصوف. فعندما تقرأ قصيدة الأرض للعقاد تجد روح الخيام فيها جلية بارزة، ولا سيما ما يدور حول مفهوم الوجود ودورة الحياة. فالإنسان الذي خلقه الله من تراب سيعود إلى التراب ليصير ترابا من جديد، فيقول: أسائل أمنا الأرض سؤال الطفل للأم، فتخبرني بما أفضى إلى إدراكه علمي، جزاها الله من أم إذا ما أنجبت تئد، تغذي الجسم بالجسم وتأكل لحم ما تلد. فقلت لها: أين عظام من نبها من الماضين في السير؟ فقالت: قد صنعت لكم بها حلوى من البشر. أما الخيام نفسه فلا نعدم روحه عند أبي العلاء المعري، كما في قول المعري: خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، سر إن استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. رباعيات رامي جاءت جميعا على بحر الرجز بوحدته التأسيسية المعروفة، وأصله مأخوذ من البعير إذا اشتدت إحدى يديه فيبقى على 3 قوائم، ولذا سمي البحر رجزا. فقد صب رامي رباعياته التي بلغت 168 رباعية في قالب الرباعي على نحو ما كانت في لغتها الأصلية،